بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله تعالى في كتابه علم أصول الفقه في الدليل الخامس الاستحسان، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فالقياس الظاهر إلحاق الوقف في هذا البيع، لأن كل منهما إخراج ملك من مالكه، والقياس الخفي إلحاق الوقف في هذا بالإجارة، لأن كل منهما مقصود به الانتفاع، فكما يدخل المسيل والشرب والطريق في إجارة الأطيان بدون ذكرها، تدخل في وقف الأطيان بدون ذكرها. ثانيا، نص فقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن قبل قبض المبيع، فادعى البائع أن الثمن 100 جنيه وادعى المشتري أنه 90، يتحالفان استحسانا. والقياس أنه لا يحلف البائع، لأن البائع يدعي الزيادة وهي 10 والمشتري ينكرها، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فلا يمين على البائع. ووجه الاستحسان أن البائع مدع ظاهرا بالنسبة إلى الزيادة، ومنكر حق المشتري في تسلم المبيع بعد دفع 90، والمشتري منكر ظاهرا الزيادة التي ادعاها البائع وهي 10، ومدع حق تسلمه المبيع بعد دفع 90. يعني أراد أن يقول كل منهما مدعي ومدع عليه، مدعي وجه ومدع عليه وجه، أو مدعي ومنكر، والآخر مدعي ومنكر، ولأجل هذا يتحالف لوجود الإنكار عندهما، والإنكار موجب إيش؟ الحلف. يتحالفان، لكن جاء في الرواية الصحيحة: فالقول ما يقول رب السلع. ورب السلع من هو؟ البائع. فإذا رضي المشتري بقوله وإلا فسخ البيع. نعم. أثابكم الله. فكل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى، فيتحالفان. فالقياس الظاهر إلحاق هذه الواقعة بكل واقعة بين مدع ومنكر، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والقياس الخفي إلحاق الواقعة بكل واقعة بين متداعيين، كل واحد منهما يعتبر في آن واحد مدعيا ومنكرا فيتحالفان. ثالثا، نص فقهاء الحنفية على أن سور اتباع الطير كالنسر والغراب والصقر والبازي والحداد والعقاب ظاهر استحسانا نجس قياسا. وجه القياس أنه سؤر حيوان محرم لحمه، كسؤر سباع البهائم كالفهد والنمر والسبع والذئب، وحكم سؤر الحيوان تابع لحكم لحمه. ووجه الاستحسان أن سباع الطير وإن كانت محرما لحمها، إلا أن لعابها المتولد من لحمها لا يختلط بسؤرها، لأنها تشرب من قارها وهو عظم طاهر. وأما سباع البهائم فتشرب بلسانها المختلط بلعابها، فلهذا فلهذا ينجس سورها، يعني سباع الطير سورها طاهر، وسباع البهائم سورها نجس، لأنها تشرب بلسانها ولسانها متحلب، لسانها فيه لعابها واللعاب متحلب من بقية البدن، فيقتضي ذلك القياس نجاستها، بخلاف سباع الطيور فإنها تشرب بإيش؟ بمنقارها، ومنقارها طاهر لأنه بمنزلة العظم الطاهر. على كل حال هذا مثال أيضا من الحنفية، القياس الجلي يقتضي إلحاق سباع الطيور بسباع البهائم، لكن استحسانا قالوا بطهارتها وطهارة سؤرها، لأن منقارها تشرب به ومنقارها ليس فيه شيء متحلب من بدنها، بخلاف اللسان الذي يشرب به السبع من نمر وأسد وغير ذلك، فإنه متحلب من جسدها وجسدها نجس فيكون لعابها نجس. الآن هذا القياس يقتضي الحاق سباع الطير بسباع البهائم لأن كلها سباع، فيكون سورها نجس، لكن استحسن الحنفية طهارة سباع الطيور واستدلوا بالاستحسان لأن منقارها طاهر، فوجب أن يقال بطهارة سورها، بخلاف السباع فإن لسانها متحلب من بدنها. لو كانت الطيور تشرب بلسانها لكان الأمر إيش واضح، والقياس الإلحاق بالسباع. فرق بين السور واللعاب، السور واللعاب بمعنى واحد، بس قلنا اللعاب ليش؟ لأجل أن نقول من اللسان، واللسان متحلب من البدن، يعني اللعاب بيجي من هناك، وفي الطيرة منقارة تشرب بمنقارة تحول جوا، ما في لسان في رطوبة عشان تدخل في الموية، في منقار، والمنقار ناشف عظم بس كده، بالبلد واضح بس ما تستوحش العلم، نفس المعنى اللي فهمته هو المراد. نعم. إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ففي كل مثال من هذه الأمثلة تعارض في الواقعة قياسان، أحدهما جلي متبادر فهمه، والآخر خفي دقيق فهمه. وقام للمجتهد دليل رجح القياس الخفي فعدل عن القياس الجلي، فهذا العدول هو الاستحسان، والدليل الذي بني عليه هو وجه الاستحسان. ومن أمثلة النوع الثاني نهى الشارع عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدوم، ورخص استحسانا في السلم والإجارة والمزارعة والمساقات والاستصناع، وهي كلها عقود المعقود عليه فيها معلوم. هذا تعريف مثال للتعريف الثاني، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها. بيع المعدوم ممنوع لما فيه من الغرر الظاهر البين، شيء معدوم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في بطون الأنعام، هذا بيع معدوم صح ولا لا؟ ونهى عن ضربة الغائص، لأن الشيء الذي ضرب الماء لأجله لم يوجد بعد معدوم، ونهى عن بيع الأجنة، نهى عن بيع السنين، يعني ما تنتجه الثمرة في السنين القادمة، كل هذا بيع معدوم. ونجد أنه رخص في السلم، والسلم أيضا بيعه معدوم، لكن استحسانا، والشافعي يقول نصا، هم يقول لا نحن ما عندنا حساسية مع النص، ممكن يكون الاستحسان بإيش؟ بالنص. ولذلك من يقول إن الاستحسان ليس دليلا مختلف عليه هو كذلك، لأنه ترجيح إيش؟ دليل على دليل، ترجع قياس على قياس، ترجع ما عدول بحكم المسألة عن نظائرها. خلاص الآن هذا العدول قد يكون مبني على إيش؟ دليل، ما في مانع. وكون الدليل جاء بحل هذه المسألة على خلاف إيش الصور الأخرى المحرمة، هذا نفسه استحسان، والاستحسان ليس هو الاعتماد على الرأي المحض، لا، تقديم. وإذا صار الاستحسان تقديم دليل على آخر لم يكن هنالك إشكال أصلا، إما تقديم قياس على قياس وهذا تقديم دليل على دليل، وإما عدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل كمسألة نظر المخطوبة، هو من جملة النظر المحرم، لكن استثناه الشارع لما يترتب عليه من إيش؟ من المصلحة الراجحة، وهي أنه إذا تزوجها كان ذلك أدوم لهما في النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا: فإنه أحرى أن يؤدم بينهم. لكن هذا التقديم، هذا العدول عن المسألة، عدلنا بها عن حكم نظائرها، إذا نظر إلى المرأة لأجل البيع حرام، إذا نظر إليها لأجل أن يتكلم معها في قضية حرام، لو نظر إليها لأجل أن يتأمل جمال وجهها حرام، وإذا نظر إليها لينظر أثر خلق الله في هذه المرأة حرام، نظر إليها لأجل أن يختار هذه المرأة لوظيفة ممنوع، لأن الوظيفة والاختيار لها ليس مسوغا للنظر إليه، قال أنظر لها لأجل خطبتها وللنكاح، نقول جائز. يقول الآن أنت عدلت بحكم المسألة عن نظائرها، لأنه كله نظر ممنوع داخل في عموم قوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا. لماذا هذه النظرة أبيحت استحسانا لأجل قيام الدليل على الترخيص فيها، مع أن المفسدة قد توجد، لكن هنا المفسدة أكثر منها إيش المصلحة. ولذلك يقول ابن القيم: كل شيء خولف به أصله إنما أبيح للمصلحة الراجحة، معناه في مصلحة، في مفسدة مرجوحة، لكن المصلحة أرجح من إيش من المفسد، لأن الإنسان ممكن يتوصل إلى النظر بنظر المرأة إلى للخطبة إلى إيش إلى محرم، صح؟ اختارها وخلاص نفعت معه، بعد يقول لك لا نظرة تانية، يدو نظرة تانية. الفقهاء قالوا ثلاث مرات: الأولى حياء منه، والثانية حياء من قبلها. والثالثة لا داعي للحياة، خلاص المرة الأولى يمكن مستحي هو، أول ما يقولون المرة قبل عليها، المرة استحيت فات، المرة الثانية قبل عليها هي قبلت الحيض مشوا، المرة الثالثة لا بد إيش خلاص بالأخيرة، لأنه زاء الحياة بمرة ومرتين منها ومنه، خلاص بعدها المرة الثانية. عشان كده قالوا لا بعد لا يجوز، لأن خلت عن الغرض الذي من أجله وبيه. طيب يلا معنى هذا الفرق بين الاستحسان والعموم والخصوص، ها؟ المعنى الأخير تاع العدول اللي بيقول ها تثبيت الاستحسان، ها تخصيص هاي. لا يعني في تقارب لا، لكن هذا تقديم عند التعارض، فهمت كلام؟ ولا تعارض بين عام وخاص. نعم، ده فيه نوع من الإشكال يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: ووجه استحسان حاجة الناس وتعارضهم. ونص الفقهاء على أن الأمين يضمن بموته مجهلا، لأن التجهيل نوع من التعدي، واستثني استحسان موت الأب أو الجد أو الوصي مجهلا. ووجه الاستحسان أن الأب والجد والوصي لكل منهما ينفق على الصغير ويصرف ما يحتاج إليه، فلعل ما جهله كان قد صرفه في وجهه. ونصوا على أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحرم. واستثني استحسانا إلى جير المشترك، فإنه يضمن إلا إذا كان هلاك ما عنده بقوة قاهرة. ووجه الاستحسان تأمين المستاجرين. نعم، أيضا هذا نوع من الاستحسان. الأصل أن الأمين يا إخوان لا يضمن. إيش معنى الأمين؟ الأمين محمد أحمد، لا ها المستعمل. ومن هو المستعمل؟ دائما تعودوا لغة الفقهاء، لو قلت الأمين الرجل المستعمل يقول لك هذا تفسير تصريفي فقط، يعني أمين عملت مستعمل، يعني بدل فعيل عملتها مفعول عشان تقرب المعنى، لكن ما وصلنا إلى المعنى بعد. ما هو المعنى؟ الذي يوضع الناس عندهم أماناتهم. وليس هذا ولا المودع. المودع من جملة الأمناء. لما تقول الأمين هو المودع، زي إذا قيل لك مثلا الرجل تقول زيد، لا زيد من الرجال، لكن الرجل يحتاج إلى معنى أوسع من زيد وبكر وعمر. لا لا، الأمين كل من صار، شوف كلام الفقهاء يختلف عن كلام الناس مطلقا. ما هو الأمين؟ كل من صار المال بيده برضا ربه، برضا ربه أو ولايته عليه. يعني كل من صار المال في يده برضا من؟ مالكي، من رضا ربه يعني مالكي، أو ولايتي عليه. يعني شخص أعطيناه هذه الحافظة، من الذي أعطاها إياه؟ أعطاها له صاحب هذه الحافظة، هو صار بهذه العطية إيش؟ أمين، لأنه أخذها منه؟ لا. غصبا؟ لا. أعطاها له من لا يملكها؟ لا، أعطاها له صاحبها. فكل من صار المال بيده، مال أي مال، سواء كان عيني أو نقود أو فرش أو حديد أو أي شيء، ما دام صاحبه ها أعطاك إياه فهذا يسمى إيش؟ المعطى، هذا أمين. طيب، أو ولايته عليه، أو ولايته عليه. مثلا إنسان كان وليا لامرأة ها، فمات ذلك الرجل، من يتولى أمر المرأة؟ ابنه الأكبر أو وصيه، إذا في وصي يقدم على الولي، الولي والوصي وناظر الوقف والمودع والمستعير، كل هؤلاء يسموا إيش؟ أمناء، لأن المال الذي صار في يدهم برضا أربابه وأصحابه يسموه إيش؟ أمين. طيب فائدة الأمين إيش؟ ما هي الثمرة من تسميته أمين؟ أنه لا يضمن ما تلف من المال إلا بأمر لا قوة له على دفعه، واضح؟ لا يضمن إلا يعني لا يضمن بأمر لا قوة له على دفعه. يعني جاءت مطر وما عنده دويسمنت، قالوا قلت معه، وجاء السيول وهدمت البيت ودخلت وأفسدت الإسمنت، هل هذا يضمن؟ لأنه ليس متعديا ولا مفرطا. مفرط قال لصاحب الإسمنت تجيب شماعة، ايش اسمه؟ مشمع عشان اخدت لك على اسمك، وانا ما عندي اسم رجل فقير وما عندي شيء، لو عندي مشمع على الاقل اضعه فوق بيتي تحاشيا للمطر، وانا ما عندي. قال له نجيب لك نجيب لك، لا من جاءت المطر وافسدت. هل هو مفرط؟ ليس مفرطا. قال ننقل من هذا المكان الى مكان اخر، وذلك المكان ليس فيه سقف. قال ضايقنا في البيت والراجل ما قدرنا نقول له كلام، وحول من هذا المكان لمكان اخر فهلك المال. الان ايش؟ ايوه مفرط. او قال يا خلاص من تدى صاحبه مشى امريكا وحيطول، فباعه واتجر به وخسر، فلم يجد حتى ايش؟ راس المال. هذا متعدي يسموه، هذا يسموه ايش؟ متعدي. عشان كده ابن عثيمين رحمه الله قال المفرط هو الذي يترك ما يجب عليه، والمتعدي هو الذي يفعل ما لا يجوز له فعله. إذن الضمان مع التفريط وإيش؟ والتعدي. فإذا لم يكن هنالك تفريط ولا تعدي وهلك المال بدون سبب من الشخص المؤتمن عليه فإنه لا ضمان عليه. الأجير المشترك أجير ومشترك بين شخصين، فتصرف أحد الأجراء أحد الشريكين تصرفا كان سببا للإتلاف، الآن يضمن معه الأجير الآخر. واضح؟ القياس الخفي أنه يضمن، والقياس الصحيح أنه لا يضمن، لأن الأجير إيش؟ الأجير مثل المضارب ومثل سائر الأمناء، فتضمينه على خلاف الأصل، فالقياس إلحاقه بسائر الأمناء في عدم الضمان. وكون الأجير الفقهاء قالوا الحنفية قالوا الأجير المشترك يضمن. ليه؟ لأجل أن الاشتراك موجب ليش؟ للضمان. الاشتراك هو جاب تضمين الأجير، وإلا الأجير لا يضمن، سواء كان شريكا بين شخصين أو كان شريكا أو كان لواحد لا يضمن. لكن قال ما دام هو شريك لجهتين أجير لجهتين ما أتلفه يضمنه. قالوا لعله قال له بعض الشريك الشركاء أعمل كده، ففعل فعلا بتوجيه من إيش؟ أحد الشركاء، فأتلف المال. واحد قال له أعمل في مشمعات، والتاني قال له يا أخي البضاعة دي أنت مشغلينك أجير فيها ما تعمل فيها مشمعات، أعمل مشمعات وفسد، لأنه ذاك كان بيتوقع أن المطر ما بتجي والإرصاد وما الإرصاد إرصاد قالوا ما في، قالوا خلي المشمعات لأن لك شغل تاني. فلأجل قالوا هذا يضمن استحسانا ولا على مقتضى الوصول استحسانا. هذا معنى كلام الشيخ، وده طبعا لغة فقهية فروعية، عشان كده زلوا ما مر عليها تبقى له شنو كأنها جديدة. لا الأجير المشترك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونص على أن المحجور عليه السفه لا تصح تبرعاته، واستثني استحسانا وقفه على نفسه مدة حياته. ووجه الاستحسان أن وقفه على نفسه فيه تأمين عقاراته من الضياع، وهذا يتفق ودورة من الحجر عليه. ففي كل مثال الحجر عليه من الحجر عليه من الحجر من الحجر عليه. ففي كل مثال من هذه الآية عندكم في النسخة المطبوعة الحجر خطأ، إذا كان مكتوب الحجر. قال رحمه الله تعالى: ففي كل مثال من هذه الأمثلة استثني. لا الصورة دي ما وضحت لكم، مش حينها قولتها. قال ونص على أن المحجور عليه للسفه لا تصح تبرعاته، واستثني استحسانا وقفه على نفسه مدة حياته. ووجه الاستحسان أن وقفه على نفسه فيه تأمين عقاراته من الضياع، وهذا يتفق والغرض من الحجر عليه. من الحجر. من الحجر عليه. طيب السفيه تبرعاته غير معتبرة، يعني إذا تبرع السفيه فلا عبرة بتبرعه ولا يحصل به تمليك للذات. لو ملك شخصا وقال أنا أعطيتك بيتي، سفيه يعني عنده الأمور كلها بسيطة، يقول لك الناس محتاجين وكذا، ها يقول لك ده بيت أبوي شينه، أصله أبوي مات، طيب ما عنده ورثة، هذا تبرعاته غير معتبرة لوجود إيش السفه فيه. إذن تبرعات الرشيد معتبرة، وأما السفيه غير معتبرة. ولذلك قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، فالسفيه لا يمكن من التصرف، إذا لو ممكن من التصرف في ماله لأهلك ماله. طيب لكن استثنوا استحسانا وقفه على نفسه، ما هو ده نوع من التصرف. قال أوقفت بيتي علي وعلى أولادي، هنا قال وقفه صحيح. فإذا قال لهم الآخرون الذين منعوا تصرف السفيه قالوا هذا نوع من التصرف، فلماذا أجزتم وقفه على نفسه ولم تجيزوا تبرعاته؟ قالوا التبرعات إخراج للمال عن ملكه، والحجر يناسب الإخراج، وأما وقف البيت على نفسه فهذا لم يخرج به إيش المال ولا المنفعة عنه، فالمال فعين المال يملكها ملكا خاصا، والمنفعة تبع ليش للعين، غاية ما فعل أنه وقف على نفسه، وهذا نوع من إيش من الاحتياط للمال. نحن نريد أن لا يضر بغيره من ورثته فيتبرع ببيته وتبقى زوجته وأولاده بلا مأوى، صح ولا لا؟ يتصرف في ملك أبيه، يتصرف في مال أولاده، لسه فيه. لكن إذا وقف المال على نفسه يعني المال ما مشى بعيد يعني، أو نفسه لأن موقوف إيش محبوس، وهو لا يحتاج إلى حتى، وهذه مسألة أخرى، هل تصح نفسه ولا ما تصح؟ هل يجوز الإنسان أن يقف الشيء على نفسه فيقول وقفت داري على نفسي؟ هذا بعض العلماء يمنعه لأنه يتصرف، لا يتصرف فيها بإيش، يتصرف في المنفعة بمقتضى الملك، فلا يحتاج إلى أن يقف هذه العين على نفسه، لأن الوقف المقصود به الانتفاع يعني ملك المنفعة، وأما العين فهي لصاحبها، وهذا المنفعة يملكها فلا حاجة إلى أن يوقفها، واضح؟ دائما الوقف هو حبس الشيء على الغير، عرفتم؟ لكن قالوا بها استحسانا لما فيه من رعاية مقصود الحجر، يعني هنا الحجر لأجل أن لا يخرج المال فيضر بغيره من ورثته وأهله، والآن ما في ضرر، فيكون تصرف لا يوجب الحجر لأنه لم يقصد، لم يخرج عن مقصود ما جعل الحجر واجبا له. ولعل نكتفي بهذا، وصلى وسلم على محمد.